من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وعافنا الله من الجهل والضلال. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نزال نتابع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث في سورة إبراهيم في الآية الخامسة عشرة من سورة إبراهيم عليه السلام، وذلك في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. في قوله تبارك وتعالى: واستفتحوا، أي استنفروا وطلبوا العون. فقيل بأن الكلام هنا على الرسل، والراجح أن الكلام على الكفار، فاستفتاحهم أنهم كانوا يسألون العذاب كقولهم: ربنا عجل لنا قطنا، أو قولهم: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ففي قوله استفتحوا يعني استنصروا وطلبوا على دعواهم أن يأتيهم بعذاب أليم إن كان صادقا. وخاب كل جبار عنيد، أي خسر عند الدعاء، أي خسر عند نزول العذاب. هم كانوا ينكرون أنه يمكن أن ينزل بهم المولى عز وجل عذابا، فحينما نزل بهم ذلك العذاب خابوا وخسروا. ولذلك قال: وخاب كل جبار عنيد، معاند لأمر الله تبارك وتعالى، جبارا طاغيا، أي خسر عند نزول العذاب. من ورائه جهنم، في قوله من ورائه قال أهل التفسير، أي وهو قول أبو عبيدة، قالوا من ورائه وقدامه، من أمامه، من قدامه وأمامه، ويقال الموت من ورائك. أي المقصود في قوله تبارك وتعالى من ورائه جهنم، أي قدامه وأمامه، أي ليس له مفر وليس له سبيل للهرب، وهذا المعنى، أي ليس بعد الله مذهب ولا يمكن أن ينجو من عذاب الله. ويسقى من ماء صديد، قيل في الصديد هو القيح والدم، أو ما يخرج من بين جلد الكافر ولحمه، يعني يسقون من هذا الصديد، من ماء صديد. ومنهم من قال، من أهل التفسير من قال أنه ما يسيل من فروج الزناة الفجار، يتجرعه، أي يشربه جرعة جرعة، ليس مرة واحدة، لصعوبة شرب هذا الصديد ولشدة الألم منه، فإنه يشربه جرعة جرعة. لذلك قال: يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي لا يستطيع ابتلاعه. أقول استسيغ هذا المشروب، يعني يسهل علي بلعه. فإذا قال في قوله يسقى من ماء صديد يتجرعه، يعني جرعة جرعة، ولا يكاد يسيغه، أي لا يقدر على ابتلاعه لكونه صديدا حاميا بطبيعة الحال لشدة كراهته، ولا يكاد يسيغه. ودل على ذلك الحديث الصحيح حينما قال، روى أبو أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقرب إليه فيكرهه، أي هذا الصديد، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، يعني جلدة على الرأس تسقط، فروة يعني شعره يسقط، فإذا شربه قطع أمعاؤه حتى يخرج من دبره، والعياذ بالله. وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى: وسقوا ماء صديدا فقط، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، في قوله تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم. قال: ويأتيه الموت، أي سكراته وألم الموت، من كل مكان أي من كل عرق، هو قول سفيان الثوري من كل عرق، يعني يأتيه كل جهة الموت، يعني وهو في عذاب، في هذا العذاب في النار يأتيه الموت من كل مكان، فلا تخرج من فيه فتموت ولا ترجع إلى مكانها فتجد راحة، يعني بحيث يبقى يتقلب في العذاب، كقوله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهو يتقلب بين الموت والحياة، كلما نضجت جلودهم يعني طابت وطبخت ونضجت ونضجت إذ يعني تعاد جلود مرة ثانية جديدة، وهكذا يبقى في هذا العذاب الشديد. وما هو بميت، تأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، حتى أنهم يقولوا في قوله تبارك وتعالى وقال يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني من شدة العذاب الذي لا يقوون على تحمله يصبح الإنسان في نار جهنم يطلب الموت ليرتاح، ولا تجد الإنسان يطلب الموت في هذه الحياة، إذا وجد بسيطا من الأمل في العيش مدى به الذي يعيش، لكن في عذاب نار جهنم من شدة العذاب حتى يعود يطلب بالقضاء، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قالك لا يجابون إلا بعد 40 سنة، فيقال لهم إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق يعني في الدنيا ولكن أكثركم للحق كارهون، كنتم كارهون للحق، كنتم كارهون للاستقامة، كنتم كارهون للحلال، فهذا مآلكم وهذا مصيركم. وما هو بميت أي موتا تنقطع معه الحياة، يعني يبقى يتقلب في هذا العذاب. ومن أورائه أي من بعد هذا العذاب عذاب غليظ، أي بعد الخلود في النار وعذاب شديد. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى أعمال الذين كفروا، فقال في الآية 18 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ذكر المولى تبارك وتعالى مثالا على أعمال الكفار. كثير من الناس الآن يأتيك يقول لك والله احنا من الكفار من يفعل كثير من الخير، يأتيك إنسان يقول لك والله أنا تعاملت مع كفار لا تنقصهم إلا الصلاة، يعني يتعاملوا بالإحسان ويعينون غيرهم، تجد أحيانا مغني أو تجد لاعب كرة قدم أو تجد إنسان مشهور تجده مثلا يرعى الأيتام، آخر يرعى فقراء ومساكين في إفريقيا حيث هناك الجفاف، تلقاه يرعاهم ويذهب ويطعمهم ويكسوهم ويقوم عليهم، هذه أعمال الكفار، أعمال تبدو أنها خير فيها خير، فالله عز وجل وصف هذه الأعمال مهما كانت أعمال الكفار وصفها، فقال مولى تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، عندك رماد والريح شديدة في يوم في عاصفة، هل يبقى للرماد أثر؟ ما يبقى لك الرماد، يروح تذروه الرياح، يعني أن أعمال الكفار مهما بلغت لا قيمة لها ولا يجدون ثوابها عند الله تبارك وتعالى، لأن في شريعتنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي عمل لا يبنى على عقيدة التوحيد مردود على صاحبه مهما بلغ ذلك العمل. الآن قد يسأل يقول هذا الناس فعلوا خير كثير كيف يكونون من أهل النار وممن يخلدون فيها، كيف قد يتساءل بعض الناس يقول لك كيف هذا، كأنه يشك في عدالة الله، كأن طارح هذا السؤال كأنه يشك في عدالة الله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه صحابي جليل فقال له، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على حصير على ما يبدو ابن مسعود رضي الله عنه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على حصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاله أثر في جنبه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذت وطاء وهل اتخذت ممارق كما لكسرى ممارق وقيصر، لكن جت في رشخشين وأريكة والأرائك والفتيات وكذا، ولم يكن ينقص المسلمين شيء من الغنائم كان عندهم الكثير يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك حسناتهم قدمت إليهم في دنياهم. قال شيري راهم يتمتعوا به الكفار عنهم كاش حسنات أفعال خير فعلوها ربي يقدمها لهم في الدنيا يوسع عليهم في دنياهم، وكيف يوم القيامة لا يجدون شيئا مما فعلوا، أي شيء يفعلونها في هذه الدنيا من خير يقدمه الله لهم في دنياهم قبل آخرته، يوسع عليهم ممكن في المراكب، يوسع عليهم في الحياة السهلة، يوسع عليهم في الأكل والشرب والراحة، ويوم القيامة لا يجدون مقابل أفعالهم التي كانت تبدو فيها الخير شيئا عند الله تبارك وتعالى. يأتيك إنسان يقولك يخصهم، واحد يقولك يخصهم غير الصلاة، واحد يقولك يخصهم غير الشهادة، لا يخصهم كلش، كيخصهم الصلاة خصهم كلش، كيخصتهم الشهادة هي كلش. السماوات والأرض ما قامت إلا على لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماوات والأرض هذه كلها ما قامت إلا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل ما في هذا الكون يسبح بحمد الله. حينما تجد بني الإنسان لا يسبح بسم الله تبارك وتعالى، لا يعترف بالله تبارك وتعالى، لا يركع لله عز وجل، لا يسجد لله عز وجل، فقد ترك أهم شيء. إنا عرضنا السماوات والأرض، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قضية ما يسهل، واحد يقول خصو غير لا إله الله ولا خصو غير الصلاة، لا خصو كل شيء يا أخي، هذا هو كل شيء. الدنيا هذه أقامها الله عز وجل لحكمة، هي أن يكون الإنسان خليفة لله عز وجل في أرضه فيعبده بما شرع، فيعبده بما شرع، فإن لم يفعل ذلك فهو خارج الإطار، خارج الإطار كله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الذي لم يعرف الله، الذي لا يعرف الله عز وجل، لم يعرف الحكمة من هذه الدنيا كلها، والذي لا يركع لله ولا يسجد لله عز وجل لم يعرف الحكمة من الوجود كله، هذا ما عرف شيء. ولو كان في أعلى المناصب وأرقى المستويات وحمل أعلى الشهادات، ما لم يعرف الله عز وجل فهو أجهل خلق الله على الإطلاق. لما يعرف الله عز وجل أجهل خلق، ولو حمل أعلى الشهادات وأعلى المناصب وملك من الأموال ما لا يعد ولا يحصى، من لم يعرف الله لم يعرف شيئا. ولذلك أول أمر أمر به المولى عز وجل أن نعلمه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول شيء لابد تعلم هذا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة والعلم باسم، لأن القراءة باسم الله تهدي إلى البر وتهدي إلى الإسلام. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، أي أعمال الذين كفروا كرماد، والمعنى أن كل ما يتقرب به المشركون يحبط لا ينتفعون به، كالرماد الذي سفته الريح فلا يقدر على شيء منه. الرماد اللي نسفت فيه الريح ما تقدرش تحكم الرماد هذا، خلاص يروح لك، لا تستطيع أن تمسك منه شيء. فكذلك أعمال الذين كفروا لا تبقى، كلها محبطة، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، يعني لا يجدون شيء في الآخرة مما فعلوه ولا يجدون ثوابه، ذلك هو الضلال البعيد. ثم قال سبحانه في الآية 20 ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وهذا إخبار من الله عز وجل، أي ألم تعلم أن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي لم يخلقهم عبثا، أي خلق السماوات والأرض لحكمة، وسخر ما في السماوات وما في الأرض للإنسان ليعبد الله عز وجل، هذه حكمة الله عز وجل. أي يذهبكم، أي يميتكم يا معشر الكفار، ويخلق قوما غيركم خيرا منكم وأطوع والسجارة. وهذا كان خطاب لأهل مكة، خطاب فيه تهديد، ألم ترى أن الله خلق السماوات والحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي أن هذا الأمر لا يعجز الله وهو غير متعذر عن الله، متى شاء أن يقول للشيء كن فيكون، متى شاء. ولذلك لا يعجزه في هذا الكون، لا يعجز المولى تبارك وتعالى في هذا الكون أي قوة وجدت وأي جبروت وجد، سواء كانت أمريكا أو غيرها أو إسرائيل أو غيرها، متى شاء الله عز وجل أن يدمر، يدمر من شاء في الوقت الذي يشاء. وما ذلك على الله بعزيز، أي وما ذاك على الله بممتنع أو متعذر أو مستحيل. فالله عز وجل قادر على كل شيء. وهذا فيه تحذير شديد لقريش التي عاندت واستكبرت وأنكرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستجب له. قال سبحانه: وبرزوا لله جميعا. مباشرة انظر الخطاب هنا، خطاب كان في الحياة الدنيا، تهديد لها لقريش حياة الدنيا، ثم مباشرة الله عز وجل يعطينا صورة من مشاهد يوم القيامة لما هؤلاء الكفار الذين أصروا على كفرهم وعلى عنادهم وعلى شركهم، يعطينا المولى عز وجل صورتهم ويعطي لهم صورة لأحوالهم يوم القيامة، ينقلهم من مشهد إلى مشهد آخر، مشهد في الدنيا، وهو يخاطبهم ويحذرهم أنه قد يغيرهم في هذه الدنيا ويقضي عليهم ويأتي بقوم آخرين، ثم يذكر لهم أحوالهم وصورتهم إن بقوا على عنادهم كيف تكون أحوالهم يوم القيامة. وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا، هذه في النار، الكلام هذا في النار، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أي خرجوا في قوله تعالى وبرزوا لله جميعا، أي خرجوا من قبورهم يوم البعث، يعني يوم البعث للحساب والجزاء، وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء، أي الأتباع الذين اتبعوا الكبراء واتبعوا السادة واتبعوا الملوك واتبعوا الجبابرة أو الطغاة، اتبعوهم على ضلالهم وانحرافهم. فقال الضعفاء أي الأتباع، قالوا للذين استكبروا وهم المتبوعون سواء من سادة أو ملوك أو غير ذلك اتبعوهم. وهنا نلاحظ بأن هؤلاء الأتباع اتبعوا الذين استكبروا، اتبعوهم بمحض إرادتهم، لأن السادة مهما كانوا هم قلة لا يملكون أن يجبروا الجماهير على شيء، إلا إذا رضيت الجماهير بالذلة ورضيت بالخضوع ورضيت بالخنوع وتابعت الذين انحرفوا وضلوا. فلما تسمع في بلد قريب منا، تسمع في 57 هؤلاء رجال يسمون رجال طابور الخامس. طابور الخامس منهم؟ هم رجال كونهم الكفار في فترة الاستعمار وهيئوهم ليأخذوا أماكن ويسوسوا المسلمين فيما بعدهم. في بلد قريب منا، بمجرد أن استقلت بلد من البلدان، بمجرد استقلوا وضعوا مجلة الأحوال الشخصية. كان من ضمن مجلة الأحوال الشخصية هذه كان فيها بنودا من ضمنها تحريم تعدد الزوجات، منعوا تعدد الزوجات مباشرة. الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نص شرعي ليس لأحد مهما كان أن يعطل هذا الحكم، لكن مباشرة 57 وضع حكم آخر، جواز تبني الأطفال، أجازوا للمرأة التونسية أن تتزوج بالكافر، نصراني ولا يهودي ولا، وإحنا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج باليهودي والنصراني. كان من ضمن ما أجازوه، من ضمن الأمور التي ذكروها، يعني الذين استكبروا منهم ماذا قالوا؟ الوقاحة تصل بسيدهم أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا بسيطا لا يقرأ ولا يكتب، وإنما تعلم الأساطير يعني من بعض القصاص وأدخلها إلى القرآن الكريم. كلام على النبي صلى الله عليه وسلم خطير جدا. ثم قال: نحن في زمن لا يمكن أن نعطي الرجل ضعف المرأة، فهي الأمس كانت لا تعمل، ما دام هو يعمل وهي تعمل فالميراث يكون سويا. الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. جاء هو يريد أن يستدرك على الله تبارك وتعالى، جعل من نفسه إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لكن الغريب كل هذا وصل به الأمر في آخر المطاف أنه يشكك في بعض آيات القرآن الكريم أن فيها تناقض، والتناقض في ذهنه تناقض في عقله والانحراف في قلبه. يحكي لي أبي كان يعيش تلك الفترة كان يدرس جامع الزيتونة، يقول في شهر رمضان رأينا سيده في سيارة ديكابوتابل يعني ما فيهاش مش مغلفة، قال يأكل رمضان في نهار رمضان أمام الملأ كله، يعني كفر بواح والعياذ بالله، جهار نهارا. وقال قال لشعبه لا بد أن تأكلوا حتى لا يقل الإنتاج. شعب الذي لا ينتج 11 شهر ينتج في رمضان، حبيت ينتج لك في رمضان ينتج لك. يا إما شعب يعمل طوال سنوات تزدهر البلاد. الله عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يعني التزموا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربي لي يفتح في رمضان تحت تقول يعني بهذه الوقاحة، هذه الوقاحة. فشله الله عز وجل، حبسه في جلده، عمره الأخير كان محبوسا في جلده مشلولا، ثم أذله الله عز وجل بأن سلط عليه من أهانه ونزعه من الحكم في وقت كان قد تجبر وبلغ من الطغيان مداه، حيث كانت المحجبات ممنوعات من أن ترتدين اللباس الشرعي في الجامعات وفي الثانويات وفي غيرها بأمر ومرسوم أمضى عليه وزير داخليته يومئذ مزالية كعذر مزال. لكن هؤلاء كانوا قلة، كيف بتلك الجماهير رضيت بمثل هذا الطغيان، بمثل هذا الانحراف، بمثل هذا النقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ ما نقض شيئا مختلفا فيه، لكن نقض أشياء معلومة من الدين بالضرورة، أشياء معروفة في الكتاب والسنة كالتبني والتعدد والميراث، أمور واضحة جلية في القرآن الكريم. ولذلك لأن هذا الرجل كان مغروما بكمال أتاتورك، وكمال أتاتورك لما مكنه اليهود من حكم بعد إسقاط الخلافة ومكنوه من حكم تركيا، يعني جعل الدولة علمانية، والحقيقة العبارة العلمانية غير صحيحة، العبارة الصحيحة لا دينية لكنه يسموها علمانية يعني نسبة للعلم، والعبارة الصحيحة لا دينية يعني إبعاد الدين. فأتاتورك نزع الدين من كل البلد، في الأحكام الشرعية، المساجد نحلها الوقف، حتى في نفس هذه الدولة القريبة منا أيضا جامع الزيتون عطل وأوقافه نزعت وأممت وأصبحت تتحكم فيها الدولة، ويعني كل شيء تغير كل شيء، ومنع يعني أشياء كثيرة أصبحت ممنوعة. إذا كان كمال أتاتورك كان كفره بواح وكفره يعني صريح واضح، فإن ما حصل في البلد القريب منا هو نفاق بن أبي بن سلول، لأن أتاتورك من الأول نحل كلمة إسلام دين الدولة بالدستور، أما عند صديقنا أو صديقهم خلى إسلام دين الدولة، ولكن محى تركه حبر على ورق، ولم يصبح للإسلام مكان في تلك البلد، يعني محى حتى تدخل تلك البلد تدخل كأني في بلد أوروبي وليس في بلد إسلامي. لو أن امرأة لبست لباسا شرعيا ينزعون من على رأسها الخمار بالقوة لحد الآن. طغيان ما بعده طغيان، لكن هذا الطغيان لا يتمكن إلا إذا أن الجماهير رضيت بذلك وسكتت عن ذلك. ولذلك فقال الضعفاء وهم أتباع الذين استكبروا أي المتبوعون، إن كنا لكم تبعا يعني تبعناكم فيما دعوتمونا إليه، أنتم دعوتمونا بهذا الطريق تبعناكم، فهل أنتم مغنون عنا أي تدفعون عنا اليوم يوم القيامة شيئا من ذلك من عذاب الله؟ فيجيبونهم قائلين لو رشدنا في الدنيا لأرشدناكم، نحن كنا في ضلال لو كنا على الهداية لهديناكم، أي أن الله عز وجل أضلنا فدعوناكم إلى الضلال، وسواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أي سواء بكينا وتضرعنا إلى الله اليوم أو صبرنا على ما نلقاه فإننا لا نغير شيئا، فالأمر قد مضى وقد فات، الأمر قد مضى وفات، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من نجاة، انتهى الأمر. لأن منه يقول لك ممكن، لأن منهم من قال أنهم يبدأوا يقولوا ربما نزع إذا تضرعنا ودعونا الله ربما ننجو فيفعلون ذلك فلا يحصل شيء، آخرين يقولون لو نصبر لعل الله عز وجل ينظر إلى صبرنا فيعفو عنا ويتجاوز عنا وهم لا ينالون شيئا من ذلك. فصبروا صبرا لم يرى مثله قط فلم ينفعهم ذلك. فعندها قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. في قوله تبارك وتعالى وقال الشيطان أي إبليس يقول لهم هم في هذا العذاب يعني لما قضي الأمر يعني لما فرغ من الأمر يعني أدخل أهل الجنة جنة وأدخل أهل النار النار فرغ منهم لما قضي الأمر وانتهى هذا الشيء. فحينئذ يجتمع أهل النار فيلومون إبليسا فيقوم فيهم خطيبا يعني أرادوا أن يلوموه فيقوم فيهم خطيبا ويقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق أي أن الله وعدكم بأن هذا اليوم سيأتي وهو يوم القيامة وتقفون بين يديه ويحاسبكم على كل ما فعلتم وعلى ما اعتقدتم وما تصرفتم فيه. ووعدتكم يعني هو الشيطان وعدهم بأشياء فأخلفتكم الوعد أنا أخلفت الوعد متاعي وعدتكم بأشياء لكن كنت نكذب عليكم. وما كان لي عليكم من سلطان يعني أنا ما أجبرتكم أنا دعوتكم وأنتم استجبتم فتحملوا نتائج ذلك يعني لم أستطيع أن أكرهكم إنما جئتم بمحض إرادتكم. فحال الشيطان سيزين المعصية سيزين الكفر سيزين الطغيان سيزين الضلال يزين كل ذلك وخاصة إذا كان الإنسان في مقامات عنده فيها أموال عنده فيها سلطة وعنده فيها قوة فالشيطان يزين له كل ذلك وقد يبقى في مكانه حتى لا تضيع منه المصالح والمنافع. وما كان لي عليكم من سلطان أي ما أكرهتكم ولا أملك أن أكرهكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي حينما أدبتموني من غير برهان اللوم عليكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لماذا يلومون أنفسهم؟ لأنه ما أعطاهم برهان وما أعطاهم أدلة على ما كان يقول فاللوم على أنفسهم. ولذلك الأتباع في الغالب يتبعون لماذا؟ يتبعون يا إما لمصلحة دنيوية يا إما لجهل بدين الله تبارك وتعالى يا إما عندهم مصالح منافع دنيوية تجعلهم يلتفون حول الذين ضلوا الطريق وانحرفوا عنه يا إما بسبب جهلهم. ولذلك كان مطلوبا من المسلم أن يتعلم ليستبين سبيل المجرمين ليعرف طريق الضلال ويعرف طريق الهدى. فإن بقي الإنسان على جهله لربما ضل الطريق. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لماذا تفصل الآيات؟ ما لم تعلم أنت تفصل الآيات كيف تعرف سبيل المجرمين وسبيل المتقين؟ كلما فهمت الكتاب وفهمت السنة كلما أدركت طريق الضلال وطريق الهدى أدركت طريق المنحرفين وطريق المستقيمين أدركت طريق أحباب الله وطريق أعداء الله تبارك وتعالى. لكن إذا جهلت تبقى على ربما في ضلالك وانحرافك. وما أنا بمصرخكم ما معنى ما أنا بمصرخكم؟ يعني أنا لا أستطيع أن أغيثكم ولا أنقذكم يعني اليوم ما أقدرش أسلككم. وما أنتم بمصرخي أيضا أنتم لن تنقذونني فنحن سواء في العذاب. إني كفرت يعني اليوم بإشراككم إياي في الدنيا مع الله في الطاعة لقد وقعتم في الشرك فتحملوا نتائج ذلك. ثم بعدما ذكرت الآية ذكرت سبيل المجرمين والعذاب الذين يلقونه في نار جهنم وهذا الحديث الذي يدور والذي لا ينفع أصحابه ذكرت الآية فيما بعد ذلك الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا على أمره فقال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أسلوب القرآن الكريم دائما يذكر ترغيب وترهيب أو ترهيب وترغيب وهذا مما ينبغي أن يسلكه المسلم في التربية. لابد أن نجمع ما بين الترغيب والترهيب. لا نرهب الناس ترهيبا ييأسهم، ولا نرغبهم ترغيبا يجعلهم يعيشون في أمل دون عمل. الأمل بالذات تقول له تغرب بغفور رحيم وجنة الله عز وجل قاع الناس وقاع ندخلوا كل مسلم يدخل قاع اللي قال لا إله الله يدخل دوم النار، هذا تخلي فيه الأمل بالذات ويعود يفرط في الطاعات ويظن روحه في أهل الجنة. هذيك أنت غير تخوفه، رانا مهلوكين رانا مخلوبين، يعني اللي قاع الناس من أهل النار أكثر الناس من أهل النار، وتجيب غير أحد تاع النار والعذاب وكذا والقيامة وكذا ومنا، لربما يأسته يشوف روحه هو خلاص من أهل النار يقول كي نكملوا عليها احنا هلكناها نكملوا عليها. اي والله يقول لك انا هلكتها انت دخلتنا للنار 100 مرة يقول لك هلكناها نكملوا عليها. لا، الانسان دائما يجمع ما بين الترغيب والترهيب. ولذلك شيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليه قال ان المسلم يعيش كالطائر بجناحين باش يوسي التوازن ما بين رجاء وخوف، رجاء في رحمة الله وخوف من عذاب الله، رجاء في رحمة الله وجنة الله وعفوه وتجاوزه، وخوف من عذاب الله عز وجل ونقمته وسخطه. فإن كان يسير بهذا الجناحين يطير، يعني ينجو بإذن الله. لعنده الرجاء بزاف، الرجاء في رحمة الله وعفوه وتجاوزه، ربما يبدأ يتساهل في الطاعات ويتساهل في المحرمات. ولعنده خوف بزاف، لربما الخوف الكثير ييأس الشخص ويشل حركته. الخوف تاعه الكبير هذاك يخليه ما ينطلقش في الحياة، ما ينطلقش في الحياة، يولي موسوس. لكي يجمع ما بين الخوف والرجاء حتى يمكنه أن يطير، خوف من الله وعذابه ورجاء في رحمته وعفوه وتجاوزه. وذلك الآية ذكرت فقالت وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. يعني أنت تدخل الجنة بتوفيق من الله، ما تدخلش بقفاستك. ولذلك الإنسان إذا حب يسد طريق الشيطان على قلبه وعلى عمله حتى لا يفسد عمله، كل عمل يوفق إليه يقول هذا من توفيق الله. كل حاجة لك تدير فيها، حجيت ما تقولش أنا يا أخو أنا قاضي وأنا نحب الحج وأنا أنا ياخر منكم وكدوم، قول ربي وفقني. لأن ممكن يكون عندك المال وعندك الصحار بما يوفقكش ما تروحش، وبالذات الناس عندهم الأموال وعندهم الصحة وما راحوش، عندهم أموال طائلة لكن لم يوفقوا، مش ما عندهم فعندهم لكن لم يوفقوا. فأنت إذا وفقت قل هذا من توفيق الله، قدرت تصلي الصلوات الخمس في وقتها قل هذا من توفيق الله واشكر الله عز وجل. لأن واحد ممكن كما انت في نفس الحي في نفس المكان وعنده نفس القوة تاعك ولكنه غائب عن صلاة الجماعة وترك حاضر، قل هذا بتوفيق من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. إذا نسبتها إلى الله ما يدخلكش الرياء، فلو تنسب كلش لروحك أنا اللي قادر أنا اللي قافز أنا اللي فايق أنا كذا ومنا، يدخلك الرياء تبدأ تنفخهم على خاطر ترتق. لذلك الإنسان يحط رجله في الأرض يقول حاجة يوفق إليها يقول هذا من توفيق الله، هذا من فضل الله علي. وما بكم من نعمة فمن الله فإنها تسد على قلبك باب الشيطان، ما يدخلكش الشيطان، ما يقدرش يقول لك بلي انت وانت وانت، تبقى دائما تعرف حالك تعرف قدرك. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، تتواضع لله ربي يزيد يرفعك ويعلي لك مقام ويرفع لك مكان عنده جل وعلا. وذلك لما جاء صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، قيل لما تفعل ذلك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا رسول الله ما يدخلش إلا بأن يتغمده الله برحمته، فما بالك بمن سواه، ما بالك بمن سواه. إذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول لو قيل لي أحد لا يدخل جنة لخشيت أن أكون أنا، عمر الخطاب قالوا له كان يقول واحد ما يدخلش الجنة يشكفره. وكاين شي ناس اللي عملهم لا يصل عمل عمر مثقال قطمير ما ينحقوش العمل تاعو، ويقول كما ان شاء الله انا من اهل الجنه ومن اهل الفردوس وكذا وكذا، يبدا يحلم وحده وحده. لا، انسان يعمل ويستصغر عمله، يستصغر دائما تصغر عملك امام الله امام فضل الله، استعظم ذنوبك واستصغر عملك. إذا كان حالك كذلك فإنك ستجتهد في الطاعات أكثر، وستندم وتبكي على معاصيك أكثر. فضيل بن عياض رحمة الله عليه كان يقول: إن الشيطان لو حصل من ابن آدم على ثلاث لم يطلب غيره. إذا الشيطان جاب منك ثلاث أشياء ما يحاولش حد. قال لك: إعجاب المرء بنفسه، استكثاره عمله، ونسيانه عيوبه. ثلاث حوائج. إنسان كي يصيب الغرور معجب بنفسه، هذاك المغرور ما يستقبل النصيحة، خلاص حس روحه أصبح الكامل الذي لا يعتريه النقصان، وهذه من صفات الله عز وجل الكامل. لكن هو المغرور يعود يشوف روحه هو كلش، وما لا يقبل نصيحة لا يقبل شيء، خلاص أنصحه لا ريح، ما يستقبل يسمع الكل والو. الأمر الثاني: استكثاره عمله، يعني يقول أنا درت وينسى عيوبه، ونسيانه عيوبه. إذا الشيطان جابك ثلاث أشياء خلاص أودك، لأن المغرور ما يقبلش النصيحة. من استكثر عمله سيعجز عن العمل، ومن نسي عيوبه قد يقع فيها ثانية وثالثة، بخلاف النادم عنها الذي لا يزال يستحضر ذنوبه وسيئاته فإنه يخشى الوقوع فيها مرة أخرى. ولذلك في الآية: أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يعني تحية أهل الجنة سلاما لا يسمع فيها لا كلام فاحش ولا غيره، إلا شيء فيه الطيب، إلا الكلام الطيب. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية 24 والخامسة والعشرون من سورة إبراهيم عليه السلام. ضرب الله عز وجل هذا المثل. قيل في الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هي شهادة أن لا إله إلا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وصف الله عز وجل كلمة، أعطى مثال لكلمة التوحيد على أنها شجرة طيبة أصلها ثابت. منهم من قال أن هذه الشجرة الطيبة المذكورة في الآية هي النخلة. قيل: لماذا النخلة؟ قال: لأن النخلة قوية من جهة، يعني تعصف عليها الرياح الهوجاء فلا تنال منها ولا تسقطها. ثم قال لك أن ثمار النخلة ينتفع بها في السنة كلها، لأن التمر من المدخرات، تدخر التمر، يدخر، تقدر تأكله في الصيف، تأكله في الشتاء، تخب به ما يفسدش. لذلك وصف الكلمة لا إله إلا الله كأنها شجرة طيبة وهي النخلة. ومنهم من قال أن المقصود بها يعني المؤمن أيضا يوصف بأنه كالنخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة. وقالهم، قال الصحابة: وش الشجرة؟ يقول ابن عمر: كنت أعلم أنها النخلة، وما منعني أن أتكلم إلا أن في المجلس أسنان الصحابة. يعني كان في المجلس الصحابة كبار، ما حبش هو يهضر وكاين الناس كبار عليه، حياء وأدبا. وذلك الناس يكونوا في مجلس يكون فيه أهل العلم ما ينطقش هو، ما ينطقش العامي. إذا مجلس فيه أهل العلم تخلي أهل العلم ينطقون يتكلمون، ما يكون واحد صغير يبدأ. شوف هذا ابن عمر كان يعرف لكن ما حبش يتكلم، قال: لأن المجلس فيه أسنان الصحابة، فيه كبار الصحابة، ولو تكلم أو سكتوا فإن في ذلك انتقاص لشأنهم، ما كان ينقص من قيمتهم، هو عرفه وما عرفوش فسكت. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، المؤمن كالنخلة، كالنخلة في ثبات إيمانه، كالنخلة في ثباته أمام الشهوات، كالنخلة في نفعه للناس والثمار اللي يعطيها للناس. ما يكونش كما الحنظلة مرة اللي يقرب له يبصقه ما يخذلوش. المسلم لازم يكون محبوب، يكون نافع لغيره، ثابت إيمانه قوي، ينفع نفسه وغيره. وذلك كان مثله كمثل النخلة كما قلنا في الحديث الصحيح. قيل: الكلمة الطيبة، قاله ابن عباس، هي شهادة لا إله إلا الله. والشجرة الطيبة استدلوا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، والحديث في الصحيحين. والثالث أنها المؤمن، وأصله الثابت أنه يعمل في الأرض ويبلغ عمله السماء تؤتي أكلها كل حين. فالمؤمن قيل بأن المؤمن يعني يذكر الله عز وجل في كل ساعة من النهار. طب حاجة يذكره، مش معناته يذكره بالذكر الله الله الله أكبر الحمد لله، لا، يذكره إذا أكل، يذكره إذا شرب، يذكره إذا دخل البيت، يذكره إذا خرج من البيت، معنا دعاء الدخول دعاء الخروج، يذكره إذا ركب في في في في المركبة، يعني في وقت الصلاة يذكر الله عز وجل، خرج من المسجد يذكر الله عز وجل. يعني المسلم يعني حياته كلها ذكر لله تبارك وتعالى. ذاك المسلم إذا دخل بيته فقال السلام عليكم ودعا، فإن الشيطان يقول لا مقام لنا. فإن قال بسم الله جاي يأكل قال بسم الله، قال الشيطان لا مقام لنا ولا طعام لنا، ما نأكل. لكن دخل ما قالش السلام عليكم على أهل بيته، ما قالش. لكن نحن آداب، هذه أخلاقيات الإسلام، كي ندخل بيوتنا نقول السلام عليكم ورحمة الله، فلا يدخل الشيطان. إذا جاء يأكل ما قالش، يزيد يأكل مع الشيطان. وإذا قارب زوجته فلم يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ما دعسنك، عند قرب الزوجة أيضا سيشركه الشيطان في ذريته. وذلك الإنسان نحن نذكر الله ذكرا كثيرا، نذكر الله على كل أحوالنا، ونذكره عند أي فعل عند أي قول، فنجتنب ما حرم الله عز وجل في الأقوال والأفعال، ونقدم على ما أجاز المولى تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام. أصلها ثابتة في الأرض، الكلمة الطيبة أصلها ثابت في الأرض، وفرعها في السماء، أي عالية تنفع كل الناس. الكلمة الطيبة بعض المفسرين كسيد قطب رحمة الله عليه ذكرها بكل كلمة فيها خير، مثل كلمة طيبة، منهم من قال إنها لا إله إلا الله، ومنهم من قال هي كلمة الحق، هي كلمة الخير، هي كل كلمة تجمع ولا تفرق، هي كل كلمة تبني ولا تهدم، هي كل كلمة فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، كل كلمة فيها نصيحة، كل كلمة فيها ذكر لله تبارك وتعالى. هذه الكلمة الطيبة، كلمة طيبة كل كلمة موافقة للكتاب والسنة، كل كلمة خلت من الغيبة والنميمة والحقد، وخلت من فسق من فحش الكلام وبذاءة اللسان. هذه الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة وإن تزرعها تنفع. أنت عليك أن تزرع السقي والإنبات، ذاك من خصوصيات الله تبارك وتعالى. أنت أغرس الكلمة الطيبة وين تكون غرسها، ما تقول الناس ما يسمعوش، ده ما يهمك، الناس يسمعون ما يسمعون، يقول لك واحد لا لما نهضر، ماشي لما تهضر، أنت مكلف بالزرع ماك مكلف بالإنبات. النبت ها ذاك من خصوصيات الله عز وجل. أنت أغرس ممكن ما ينبتش في العام الأول، ينبت في العام الثاني، ممكن اللي تكلمت معه ما راحش يتوب الثمانة الأولى، راح يتوب منا على 4 شهور. أنت عليك تزرع، ترمي البذرة، البذرة طيبة ترميها، واترك الباقي على الله. وإليك الله عز وجل قال وما عليك إلا البلاغ المبين. كلفنا بحاجة، ما كلفناش باش نوصل النتائج، لأن النتائج بيد الله. كلفنا وما عليك إلا البلاغ المبين. في اللغة العربية إذا اجتمع النفي والاستثناء فهي أكبر أدوات الحصر في اللغة، يعني أن الله عز وجل حصر مهمتنا على التبليغ، وقال ليس لكم دور آخر في هذه الحياة إلا التبليغ، مهمتك التبليغ وليس لك إلا التبليغ، الباقي على الله، الباقي على الله. كاين بعض الناس الشيء اللي ما تكلفوش به يفكروا فيه، والشيء اللي تكلفوا به ما يديروش. كلفهم بالتبليغ ما يبلغوش، ما ينصحوش، ما أمر بالمعروف، ما ينصح، ما يدير والو، ومن بعد يبداو الناس هادو كيدخلوا للنار، اش كاين احنا هادوك، وهذوك بالك ان شاء الله يدخلوا معنا الجنه. هذه ماشي اختصاص تاعك انت يا اخي، هذه اختصاص رب العالمين، يدخل من يشاء للجنه ويدخل من يشاء للنار. واطلع على من كان نيته الرياء، واطلع من كانت نيته المخلصه، الامم اطلع عليها الله عز وجل. هذه ما دخلك فيها، هذه اللي ماشي دخلك فيها، دخل فيها روحك، واللي مكلف باش تنصح وتذكر في حومتك ما تذكر ما تدير والو، تخلي صاحبك عنده 10 سنين في حومتك وانت تشوفه ما يصليش، تتكلم معاه في كلش، انت تكلم في الفوتبال تكلمت عليه، تكلم في السيارات تكلمت معاه، تكلم وانت ما تكلمنوش قاع على الدين، ما تكلمنوش قاع على الصلاة، ما تكلمنوش قاع على التوحيد، 10 سنين وانت معاه تكلمته في كل شيء الا في التوحيد ما تكلمتلوش، الا في اداء العباده في وقتها ما تقولهالوش، حتى انت ما فهمت دورك. وما عليك الى البلاغ المبين، ما مقامها من حياتك؟ ما هو مطلبته لعالم باش تبلغ هذه، ما هوش مطلبته لعالم، مطلب شوية كلام تكلم له بالدار ذكره شوية بآية بالجنة آية بالنار ذكره بالأهل الحي قال قاع الشباب هم يصلوا وش بيك انت يتأخر منهم ما ذلك وش بيك فطنوا كاين شي ناس عنده غبرة برك غبرة راهي عليه تنفضوا يجي معك النفضوا يا أخي النفضوا تنتفع لأن يهدي بك الله رجل خير منك من حمر النعم واحد يهديك خير منه يعطوك كما نقولوا سيارة دوك بكري حمر النعم إبل إبل من نوع الجيد كما ديك واحد يقول لك اهدي واحد نعطوك سياره تروح هو ربي قال لك اهدي واحد نعطوك قيمه اجر تاع ابل نفس الشيء الانسان لازم هذه الامور تكون عنده حماسه شوف في تيزي وزو بعض المناطق الكفار وهم يعششون وينشرون في الدين دين الكفر ودين الضلال هو دين منحرف عنده حرقه وعنده حماسه ويصرف من ماله باش يدخل ناس الكفر وانت راك على الدين الحق أما ينبغي أن تعطي شيئا من وقتك من جهدك من بذلك لله تبارك وتعالى والأجر وفير والثواب كبير تجده عند الله عز وجل ولن يتركم الله أعمالكم كل حاجة تقدمها لله تلقاها موجودة تسنى فيك تنتفع بها وكل واحد على قدر طاقته وعلى قدر مستطاعه بطبيعة الحال قالوا مثلت الكلمة الطيبة بالنخلة لأنها شديدة الثبات فشبه ثبات الإيمان في قلب المؤمن بثباتها وإيمان المؤمن كما ثبت عن النخلة في الأرض وشبه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعها أن عمل المؤمن يرفعه الله عز وجل لأن المؤمن يقوم بعمل طيب فيرفعه والثالثة أن ثمرتها تأتي في كل حين أن المؤمن أفعاله كلها خير المؤمن لازم وين يروح يكون بذرة خير وما يكونش كالريشة في مهب الريح إذا كان معنا الفاسدين يفسد معهم إذا كان من الصالحين يصلح معهم وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا المسلم وين يكون يدير الخير يكون علامة على الخير يرى بالأصابع هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلم سيماه في وجوهه من أثر السجود وين يروحوا تشوف الأثر تحهم أهل الإيمان أهل الصدق أهل الإخلاص ليس كباقي الناس حيثما حلوا وحيثما ارتحلوا ترى بصماتهم بصماتهم في السلوكات في الأفعال التصرفات تلقى ناس قاعد يمشي فين وتلقى يتبسم تلقى ناس كامل في المصلحة ما يراعي ولاك لا صغير لا عاجز لا مسكين هو تلقاه يراعي تلقاهم قاعد يمشي فين وتلقاه متبسم هذه سماهم في وجوههم سمات الإيمان سمات الأخلاق الإسلامية تظهر فيه ماشي نشنف على الكبير نشنف على الصغير ما يراعي لا كبير لا صغير لا عجوز يخدم كأنه يخدم وهو كرهان كأنه يخدم في الكفار لا تخدم في المسلمين إذا خدمتهم عندك الأجر وعندك الثواب وخادم الناس سيدهم وأفضل الناس أنفعهم للمسلمين أفضل الناس أنفعهم للمسلمين هذا هو صفات المؤمن هي شجرة طيبة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعطي ينفع المسلم ينفع كل الناس وتتحلى عز وجل الكلمة الطيبة كلمة مبنية على الكتاب والسنة ربي يديلها القرار تستمر وتبقى هذا الدين عنده 14 قرن ولا يزال يخشى منه كل النصارى واليهود يخشونه خشية كبيرة لحد الآن حتى قال أحدهم قال إن هذا الدين مما يعجب له أنك لا تستطيع أن تنتظر الوقت الذي يبزغ فيه والوقت الذي يتحرك فيه قال تكون حدا ولا حتى تتحرك وانتج وأنبت وعطى ثمار وعطى خيرات كثيرة قال هذا الذي يخيفهم في هذا الدين لأنه نور الله تبارك وتعالى فإذا كلمة الله تبارك وتعالى كلمة التوحيد الكلمة المبنية على الكتاب والسنة تبقى ثابتة متأصلة متجذرة ومهما حاول الأعداء أن يقتلعوها لا يمكن ذلك لأن الله عز وجل ضمن حفظها ورعاها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين انتهى الأمر قضي الأمر الله عز وجل كتب لهذا الدين أن يستمر وكتب له القرار وكتب له الثبات ولا يمكن لأحد مهما على كعبه ومهما بلغت سطوته وجبروته أن يقف صدا منيعا أمام نور الله تبارك وتعالى. أيمكن أن يعني لأحد أن يطمس نور الشمس مهما أوتي من قوة؟ أي يستطيع أحد أن يطمس نور الشمس؟ لا يمكن أن تطمس نور الشمس، إنها شمس الله تبارك وتعالى، ونورها يعني يتغلغل في كل مكان، فلا يقوى أحد على دفع ذلك النور مهما بلغ. ثم ذكر المولى عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ضرب الله عز وجل الكلمة الخبيثة، قال ابن عباس هي الشرك بالله، كلمة خبيثة تستطيع أن تسميها الشرك بالله أو أي منهج أو تصور مخالف لمنهج الإسلام. سمي هذا المنهج القومي العربية، سميه اشتراكية، سميه ما شئت، سميه ما شئت، سميه العلمانية، سميه ما شئت، أو العبارة الصحيحة اللادينية، إيش العلمانية نسبة للعلم وما حب ينسبها العلم ويفصح اللادينية، هي العبارة الصحيحة، إبعاد الدين عن حياة المسلمين، هذه هي وما اسمها العلمانية. سميها ما، هذه كل كلمة خبيثة التي لا تستند إلى القرآن والسنة الصحيحة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم، فإنها لا يكتب لها القرار، لن تفقه، بمثل ما لم تفقه الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وبمثل ما اندثرت الاشتراكية والشيوعية ستندثر أيضا الرأسمالية، وما ذلك على الله بعزيز، لأنها كلمة خبيثة لا تستند إلى كتاب الله، ولا تستند إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستند إلى هدي الصحابة رضوان الله عليهم. الكلمة الخبيثة كل كلمة فيها غيبة، كل كلمة فيها نميمة، كل كلمة فيها تفريق للصف، كل كلمة فيها دعوة إلى اتباع الهوى واتباع خطوات الشيطان، هذه كلها كلمة خبيثة ليس لها قرار ولا استمرار، ليس لها قرار ولا استمرار. انظر الإسلام منذ 14 قرن ولا يزال مستقرا ثابتا، لم يستطع أحد أن يبعده عن حياة الناس. في تركيا وصل بهم الأمر إلى أن منعوا الأذان باللغة العربية، وأصبح الأذان في تركيا بعد مجيء أتاتورك أصبح باللغة التركية، وكتبت الحروف، هم كانوا يكتبوا التركية بحروف عربية أصبحوا يكتبونها بحروف لاتينية نحو الحرف العربي الفجر، ويعني أوقات نزعت، والمساجد كما مسجد آيا صوفيا في تركيا معروف هذا رجعوا متحف، ومنعوا الناس من كل مظاهر الإسلام نحولهم حتى الطربوش، هم كانوا من طربوش، كان عندهم ودار القلن قلن نسوا الشاب داروا الشاب تاع الزوربيه نحولهم حتى هذيك شاشة اسطنبول هذيك يقولوا لها ها شاشة اسطنبول نحولهم، هذيك كانت علامه على شعار تاع المسلمين في تركيا نحولهم حتى كذا اتاتورك قالهم حتى هذيك نحيوها، ولكن ظهر ناس فيهم خير بالعقل حاولوا يعودوا له بسبب في ناس كذا منا عاودوا رجعوا لها. قال لك الناس في تركيا لما عاودوا جا واحد ماشي متدين لكن كان ما حبش الضغط على المسلمين، واحد استطاع ان يحكم وانتخبه الناس في الستينات يعني 64 تقريبا، فلما جاء عاود خفت شويه على المسلمين فاعطاهم قال تقدروا تعاودوا ترجعوا الاذان. اتاتورك نحى في 24 1924 لكن بعد 64 عاودوا رجعوا الاذان باللغه العربيه. قال لك التركيين كي سمعوا الاذان باللغه العربيه كاين اللي في التريق كانوا ينسجدوا، باش كان عليهم ضغط شديد يعني في التريق كي سمعوا الاذان سجدوا لله تبارك وتعالى. روح شوفهم انت في مكه كيفاش الاتراك، شوفهم كيفاش قاعد يحجوا ويعتمروا ويحبوا الدين 200 على الدين، تلقاه عايش في اوروبا وتلقاه شغله الشاغل وقتاش يحج، لان الاتراك خلافه اسلاميه كبيره في التاريخ الاسلامي. لكن اليهود تامروا لحتى يبعد الاسلام عن تركيا، والحمد لله راهي ترجع بالعقل مرحله مرحله، والمده الاخيره انتصروا في الانتخابات وراهم بالعقل، هؤلاء على بالهم باللي الناس بزاف ضدهم، اوروبا كلها ضدهم، وهم اوروبا ما حبش دخل تركيا في الكوميونيتي اوروبيان يعني في الاتحاد الاوروبي غير خايفين من الاسلام تاعهم، لو كانوا جو كفار فندخلوهم معاهم، لكن خايفين منهم غدوه من دكه ما يديروا، هذا خايفين لحد الان مازالهم عندهم رعب، ولكن دول الناس راحين يخرجوا قانون يعاودوا يسمحوا بالحجاب لانهم في الحكومه شويه المسلمين هم يسيطروا يغيروا الامور خطوه خطوه. لكن نقول بان عداء العلمانيين عداء يعني شديد كل دول تقريب علمانية، لكن كين علمانية وعلمانية، كين علمانية متطرفة كالتي وقعت في عند جيراننا وكالتي وقعت في تركيا مع خلاف بين كفر صريح ونفاق عبد الله بن أبي بن سلول عند جيراننا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال ابن عباس: هو الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد عمله إلى السماء، فليس له أصل في الأرض لأنه غير مبني على كلمة التوحيد. كل عمل موش مبني على كلمة التوحيد مردود على صاحبه. ولذلك في قوله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قالك العمل الذي ليس مبني على توحيد الله، العمل الذي ليس فيه إخلاص لوجه الله عمل مردود كالصوف المنفوش لا وزن له لا قيمة له. وذلك الإنسان كل عمل يقدم عليه لابد أن يحرر النية، لابد أن يحرر النية يدير عمل لله. نتوقف عند هذا الحد على ما يبدو الوقت، نتوقف عند كلمة الطيبة الكلمة الخبيثة التي لا يجعل لها قرار، يعني أنها لا تبقى مهما استطال الكفر فإن أجله قريب، ومهما استشرى الفساد فإن مآله الاندثار والانقطاع وسيستأصل. ولكن هذا التغيير ليس بعمر الأشخاص وإنما هو مربوط بعمر الأجيال. التغيير لا يقاس بعمر الأشخاص وإنما يقاس بعمر الأجيال، لأن إذا أراد الإنسان أن يحدث تغييرا مرتبطا بعمره يستعجل الطريق، فلربما استعجل الطريق ويكون في ذلك الاستعجال انحرافات، ويكون في ذلك الاستعجال ربما إلحاق فتنة وإلحاق ضرر ومفسدة تكون أكثر من المصلحة لهذا الدين الحنيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.